ظاهرلي جات الله وانت مالي حبرا حيرا رريرا قرشي حلا حلواني قرهي لصوبري وانا حدنو شلري قلرا مردي قيلا بلبل وانا حدنو تلايري قلرا مرهي لصوبري وانا حدنو شلري قلرا مردي قيلا بلبل وانا حدنو تلايري قلرا شلاقونا اتحب لو وقونا ليبي الدنيا ام تسرى هي اورجس الحقونا قرهي لزوبري وانا حدنو شلاري كولرا مردي قيلا بلبل وانا حدنو تلايري كولرا مرهي لزوبري وانا حدنو شلاري كولرا مردي قيلا بلبل وانا حدنو تلايري كولرا وانا حدنو شلاري كولرا مردي قيلا بلبل وانا حدنو تلايري كولرا مرهي لزوبري وانا حدنو شلاري كولرا مردي قيلا بلبل وانا حدنو تلايري كولرا وانا حدنو شلاري كولرا مردي قيلا بلبل وانا حدنو تلايري كولرا مرهي لزوبري وانا حدنو شلاري كولرا مردي قيلا بلبل وانا حدنو تلايري كولرا